بيقولوا من ابتداء من اليوم الثالث انا ما غلطتش في الكلام. من اليوم التاسع من الفيرتلايزيشن السلاسين سبتكتها شويه منه. يروح فين الهرمون ده؟ يروح دم الام. ومن خلال الكليتين يفرز في اليورين. طب الست عايزه تعرف حامل ولا لا؟ تروح الصيدليه تركيب اختبار حامل. اختبار الحمل ده سواء كان بياخدوا منها عجين البول او عجين الدم بيدوروا على الهرمون ده. وجود الهرمون يعني وجود بلاسينتا، وجود بلاسينتا يعني نرحان، يعني بريجنسي تكس تبقى بوزيتيف وريجنت عن طريق تعيينها تو دي اكس اي هرمون. اكس اكس هرمون سكريت باي ذا بلاسينتا، فكرني اسمه بقى. يلا نشوف كده. ايه اللي بيحصل؟ احنا الوقت ده نهني اثناء الولاده. اثناء الولاده اليوترس بيبتدي ينقبض. فالبريشر في الامنيوم يزيد. فيبتدي الامنيوم يدق السيرفنس يوسعه. وبعدين زي ما قلت المره اللي فاتت انقطع الامنيوم وينزل وده كميته فاكرين كانت قد ايه؟ صفر. وروح الطفله في الفيتس باولوس ومكرر وراه اسمي كورن. افضلايكر كورن فيروح الدكتور قاصص الافضلايكر كورن حتى انا قلت لكم يبدو الفيتس اللي يعتمد فيه ويكمل هو في التوليد. بصوا بيعمل ايه؟ هات الامبلايكا الكورد الاخضر وبعدين الدكتور يبتدي يشد جنتلي على الامبلايكا الكورد. يلا بقى الشاطرين يقولوا لي عايز يخلع مين؟ فتتخلع على اي قرص كده ولما تتخلع تروح طالع في الحواف بتاعتها بقيه الممبرينز مقلوبين طالعين معاها زي الشراب اللي بتقلبه كده ويترك اليوترس نضيف يطلع له اندوميتريا جديد انتظارا لحل جديد. ودي البلاسينتا وبقيه الكورد وبقيه الممبرينز المبطنه اليوترس القلعه كلهم وتبقى الولاده السيرفس ستيج بتاعها خلص وتقول ان الولاده دي لاحظوا معايا كده البلاسينتا انا حاططها جوه البلواش تمتلك سطحين بعد خلعها سطح ناحيه الفيتس فهو سطح ناعم الامبرايكا كورد طالع من نصه فيتس سيرفس موس والامبرايكا كورد ايمرجنج فروم اكس ميدل لكن لما تيجي تتخلع من ناحيه اليوترس تطلع بشرشره كده ونسمي الفصوص او الشرشره دي اللي ناحيه الماترنال سيرفيس ذا كوتليدونز والكتل او الفصوص اللي اسمهم كوتليدون غالبا عددهم من 15 الى 20 واحده. يبقى لو جيت بصيت دلوقتي نقول ان البلاسينتا تمتلك فيتا سيرفيس فوس طالع من نص الامبرايكا كورد اند ماترنال سيرفيس ده فوس ولا رف؟ رف وفورم الفصوص والفصوص اسمهم كوتليدونز هاو ماني هم؟ تعالوا بقى نطلع بلاسينتا لسه الدكتور خالعها والممبرين تاتاتش في حواسها قدامنا في الرسمه نتفرج على شكلها اهي. ادي الماترنال سيرفيس وادي الامبرايكا كورد خارج من نصه وده الكوتليدون بتاع الفيتا هناك وده الكوتليدون بتاع التطش مثلا وده بقيه الممبرينز اللي اتشعبطنا فيها بعد ما خلعناها. لو جيت قيس الديابتر بتاعتها تلاقي حوالي 15 سم الديابتر. حطها على المثال توصل نص كيلو. تخينه في النص تقريبا حوالي 4 سم تخنها وتستدق على الاطراف. في النص وعلى البريسلس الأدين عشان تبقى متواصل مع البريسلس. البلاسينتا تلاقي شكلها كده سوسي نورمال بلاسينتا. أي بلاسينتا تشد عن الشكل ده يبقى دخلنا في آخر حاجة في البلاسينتا. أنومالي كومبلمنت بلاسينتا غير مطابقة للمواصفات. أول واحد. إيه ده؟ دي بلاسينتا موجودة في اليوترس تحت مش فوق. يبقى الامبلانتيشن كان حصل غلط. افكرها لما تيجي الست دي تولد من عندها البلاسينتا فوق تحت مش فوق هتتولد البلاسينتا الاول لانها قريبه في السيرفايكال كانال وبعدين يجي ورا البلاسينتا الامبلايكا كورد بتنفيذ وده التنفيذ الصح ولا الجاهل؟ يبقى البلاسينتا تبعت بلاسينتا بريديا ودي ثلاث انواع. اذا كانت البلاسينتا بعيده عن البلاسينتا بعيدة عن السيرفايكال كانال تبقى اسمها حساسية تسميمية لا إرادة. إذا كانت مغطية السيرفايكال كانال سلايسي تبقى مارجنال، إذا كانت أدنى الكنال تماما تبقى سنترال. ودول ثلاث أنواع للحساسية التسميمية بناء على سن السيرفايكال كانال أخبر بيها كلهم كده. لاترا مارجنال دي أول أنوماليا تشتغل، ثاني أنوماليا بلاسيستا بقت فوق ده وخارج منها الكون، بس جنبها بلاسيستا صغيرة جدا فيها بلاد فيسلز بتساعد البلاد فيسلز بتاعت الأصلية. بلاسيستا ثانوية للمنول النسمة الصغيرة دي أكسسوري بلاسيستا. أنوماليا كمان البلاسينتا ما بتبقاش منفجرة، بتبقى ذات فصين أو ساعات ثلاث فصوص بنسميها باي بارتايت أو تراف بارتايت. هنقول كمان البلاسينتا فيري ثين بس فيري وايت فتشبه الممبرين، البلاسينتا ممبرينيشيا ممبرين لايك بلاسينتا. هنقول اللي بعد كده الأمبريكا الكورب ما يبقاش خارج من نص البلاسينتا، يبقى خارج من حفرها، فيبقى هو وهي يشبهوا مضرب التنس البلاسينتا مضربيه، لان الامبريكا كور مش اتاتش ان ذا ميدل ان ذا بريفري، مضربيه تبقى فاتش الدور فاتش. دول الاربع انواع اللي احنا شفناهم اسمها ايه؟ ثانويه اسمها ايه؟ شافيه ميمبرانيش اسمها ايه؟ مضربيه فاتش الدور اسمها ايه؟ ذات الفصين او ثلاثه باي فار سايت او ترايبر. هنقول كمان الأمبريكا الكورد مش ماسك في البلاسينتا خالص، ده ماسك في الممبرين والبلاطس اللي بتسافر بينها وبينه، يعني مش ماسك في نصها، ده ماسك في الأغشية والبلاطس اللي في الأساس اللي بينها وبينه، مش أتاتش فيها خالص، أتاتش في الأغشية. نسمي ده فيلامنتس انسيرشن أوف ذا كورد، فيلامنتس يعني غشاء. الأخيرة بلاسينتا توحشت، بدل ما تمسكت في الاندوميتريا في حته منه مسكت فيه كله، او تغلغلت وراحت مسكت في العضله، او نصيبه سودا خرجت من يوترس وتمسك في اي حاجه حوالين اليوترس لايك انتستد. البلاسينتا اللي توحشت دي مين شاطر يقول لي اكسبلانيشن لهذا حدث في الست؟ في شيء ما اتكونش، الرابع ما اتكونش، مين فاكره؟ ويبقى عندنا ثلاث دي اوبسيبيليتي، ثلاث درجات من الخطوره. لو مسك الاندوميتريوم كله وسايبه منه حاجه تبقى اكريتا، وصلت للوصل تبقى انكريتا دي اسيد، خاطرت اليوترس تبقى بريكريتا اكوردنج تو ذا ديجري اوبسيبيليتي. الانواع الاخيره وخطيره للغايه والحمد لله نادره للغايه ان يتكون بلاسينتا ويحصل فيها كانسر بلاسينتا. هذه سكور كوريون اي بي سي ديوما اسم كانسر بلاسينتا. ده لو ظهر لا قدر الله عقبال ما الست تاخد بالها يكون خلاص اوريدي انفلتريتنج ذا هوت بودي لانه فيري فيري فيري رابيدلي سبريدنج. كنا شويه كتير كده هتسموهم في الكتاب بتاعهم تحت كل واحده اسمها انا مش عارفين غير الاسم. انا عدلتك البلاسينتا المطابقه للمواصفات ازاي، واللي ما طابقش المواصفات عايزين اسم العلمي اللي فيه. نص الحضرة الثانية ايه هو ده بقى؟ كده عشان الوقت ما يجيش تاني. الجزء الوحيد اللي انتم مطالبين فيه سبيشال بريورتي، حاجة كده هقولها في 10 دقايق. ايه اللي هتقوله لنا؟ اذا بص عشان في الكتاب يدرس أوصي الأطراف، أنت خطه أبر وش خطه لور، فقلنا نديهم. فكرنا كده، لو سألتك واحد في البوزيشن مين ساكت اسمه؟ هتبقى العضلة اللي في دراعك هي لاترالي ميك صح؟ وطبعك مميز اللي اسمه إيه؟ ساوث لاترالي. ويبقى الفيكسرز قدام ومين ورا؟ طب احنا ما نعرفش عن اللور حاجة، فيبقى بس اللور. وانت واحد في الاناتوميكال بوزيشن العضله اللاترال في اللب بتاعتك اسمها فيبيولا، وصباعك المميز اللي هو الصباع الكبير ميديال، والعكس بقى دول الفليكسورز ودول الاكستنسورز عكس فوق لغايه ما تاخدوا اللور. قولوا لي دول مين بقى؟ طب ودول؟ مش توب ميديا ولا لا؟ طب والعظمة دي في الزيت لازم اسمها ايه؟ طيب الاسبوع الرابع ودي انبريو فوست ده هو مبني على نفسه زي الفل ما يبقاش فيه ورا طرف. ابتداء من الاسبوع الخامس ابتدي الاطراف تنمو وينتهي نموها في الاسبوع الثامن. يعني لو جيت فلسفت كده الاطراف تظهر مبان في الشهر الثاني من الحبس من اسبوع 5 ايه تتمنى كده معانا ايه اول حاجه تنمو الاطراف؟ في مكانين شمال زجنون وزجنون على الناحيه الثانيه في مكانين يمين الاكسوديرم يدخل. نسمي كل حته ايديكال اكسوديرمال ريتش كل حته دخل. اكيد اللي فوق ده هيعمل الابر ليمب واللي تحت يعمل مين؟ نقطه وزجنون من الناحيه الثانيه بس مش باينين. يعمل ايه الريتش ده؟ يقول في الميزوديرم تحت الاكسوديرم انشط فالميزوديرم يتكاثر عشان يعمل اربع كلاكيع كل تنبوعه شكلها كده عباره عن حته بارده متبصره بين الاكسوديرم ومحشيه ميزوديرم من جوه بوادر او قرعب لب خليك الكوب لب بط يبقى ده ابر لب بط واللي تحت اسمه انت بالظبط بيقول لك ده في يوم 28 وده بعده بيومين يوم 30 خامس زي ما طيب يعمل ايه؟ وايه بقى كده كل لب بط يعني هنا برعومين من هنا الاثنين الناحيه الثانيه اللب بط هتتهم من بره ومحشي وظهر مكان مانجيتيكا الاكسوديرما ريتش كان موجود اللي عمل حس الميزوديرما يتكسر. تطور بعد كده كل لب بط يطفى ويتوقف امامي. يبقوا بتوع القمر بصوا عليا يا جماعه عاملين كده؟ بتوع الدور تحت عاملين كده؟ كلهم عاملين 30 درجه على الحته في سواء القمر او النور. ويبقى دي حرفين، حرف فوق وحرف تحت. اسم الحرف اللي فوق ذا بري اكشن بوردر، واسم الحرف اللي تحت بوست اكشن بوردر. ويبقى دي سطحين. ودي تو سيرفيسز اهو حتى استخدم نقطه ده دورسال سيرفيس والثاني اسمه سيرفيس. الميزو ديرم اللي في النص اللي مجنون جوه يجي في النص يتكسر يحصل له كونتستيشن يتكسر الحته المتكسره تبقى الكارتش والحته الكارتش تبقى معاهم فيحصل تسريب. اقراه كده كونتستيشن فورد باي كارتش فورميشن فورد باي. طب والميزو ديرم اللي مش في النص اللي عكناه يعمل ايه؟ يعمل المصر. يبقى عندك حالين بوضع الجلد وجواه عصب ومكسي لحم. وجد. وادي الاخر بتقديمه ثلاث قطع والله إذا كان ده خبر لابن بطن يبقوا أرمه وفور أرمه وهان. طب إذا كان ده نور لابن بطن يبقوا إيه وإيه وإيه؟ صاح ولابن وفور. وتفر الحتة دي هي هان هي فور يحصل فيها الآن الميزو ذات فيها على أي خمس كروزات متوازيين يتكسر كده واحد من ثلاثة فعلا الميزوزان يدخل في خمس حزين ويبقى الميزوزان منهم رقيق وزوج فيكنينج عدد زي الأشياء اللي من صوابع الفيور اسمهم ايه بقى الخمسة الفيكنينج والخمسة الفيكنينج اسمهم كده اسم دي فيشيتال ري اللي هي الحتة الأخيرة واسم الحتة الرفيعة ده فيشيتال وسط ايه مصدرها الوقت الرقيقة دي؟ تختفي ويترك خمسة ديجيتال. والله لو دي هاد يبقوا فينجر ولو دي فوت يبقوا توز. طب كيف هنشوف افولي فورمد ليتل بار؟ وبالتالي في النص للباتوس بتاعتها في ناحيه الان، وان الفتل على الاطراف تبقى الباتوس بتاعتها ناحيه المنشا. وده مش مع حاجه كلنا خدناها في القبر، لما قالوا لنا في القبر في خريطه الجلد كنا سميناها الدرماتوس، كان الدكتور يتولد طفل من غير اطراف زي ده، احنا مش عايزين غير الاسم بس، اسم ايه؟ افيليا. والباقي السمع مش صفور خير، ممكن يبقى واحد. نمرة اتنين، يبقى اللينك عباره عن هاند بس او فوت بس، مفيش حاجه من اللينك غير التيرمينال سيجن ميروميديا. قولي بقى وزود كبس بقى كويس، وانت لسه مرفوض غيره صوابع ملزقه، صباعين زي ما قلت مرتبطين، سن ضغطي صباع كيانه، برج ضغطي، صوابع قصيره بالنسبه للكف، بلاش ضغطي. يلا بقى مش وقت هنصابع، معلش بس هما تانيين ملزقين في بعض، صباع كيانه او اكثر قصيرين هذا فكري. اخر اثنين، طفل رجله بص عليا ادمه عامل انفرشن ومشدود لورا وبيولد كده، اسم دي زي الرسمه كلاب فوت، الانومال الاخيره وهي نادره للغايه. يبقى الصباع اللي في النص اكسل او الفوز في النص، والاثنين دول لابسين في بعض، والاثنين دول لابسين في بعض مغلطان غايب، فتصبح الرجل مشبوهة أو الإيد. كيف يعني مشبوهة؟ هاند أور فوت. والتشابه الطرف ده مع رجل الكابوريا، الكابوريا عندها كده؟ ساعات أو الاستاكوزا يسموا الديفورميتي لوبستر كلو، لوبستر اللي هي الاستاكوزا وضع شبهها والحاجات اللي ليها الفكوك الفكين المشهورين. أفكركم؟ غياب الصباع اللي في النص والتفاف الآخرين تبقوا كيفت هاند أور فوت. رجل مثنية لجوه ورايحة ورا ما بتتحركش اسمه كلاب فوت، صباع تايم اسمه بولي باكتايلي، صوابع قصيرة بلاتي باكتايلي، صوابع بلاتيها سن باكتايلي، مفيش أطراف خالص كاملية، الطرف ممثل بهذا أو فوق فقط ميروميديا. ويبقى كده خدنا أول حاجة في الاستشهاد البيولوجي، عملنا أورجان بنشوفه فعلا وقلنا الأنومالي بتاعه.